لعن هذا جئت أسألك. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك سيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبهم كعذب الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما حلاقك رأسك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما نحرك فمذكور لك عند ربك. وأما طوافك بعد ذلك بالبيت فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فإنه قد غفر لك ما مضى. أيها المؤمنون، هذا الحديث أخرجه الطبراني والبزار والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهم من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عبادة ابن الصامت، وجاء من حديث أنس، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. انظروا أيها الناس إلى أجر الحاج أو المعتمر وما له بكل شيء يعمله من الأجر والثواب. من ذلك مما لم أذكره، جاء في بعض روايات هذا الحديث قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات. كبيرة من الموبقات أجور عظيمة بكل عمل يعمله الحاج، وبكل خطوة يخطوها، وبكل نسك يفعله، فإن له في ذلك هذه الأجور المباركة. يجري عمل الحاج، إن مات ولم يؤدي هذا النسك فهذه الأجور العظيمة تمضي للحاج وللمعتمر حتى قيام الساعة. أي فضل عباد الله بعد هذا الفضل، وأي كرم من رب العالمين بعباده المؤمنين وبمن نووا وخرجوا لأداء هذا النسك العظيم. عباد الله، إن الذي وقع في هذه الأيام في بيت الله الحرام من حادثة رافعة قدر قدره الله سبحانه وتعالى، أراد الله ذلك، فلنا في ذلك عبرة عظيمة، وللذين ماتوا من جراء هذا الحادث انظروا واسمعوا ما أعد الله لهم. نرجو الله أن يكونوا ممن يدخلون في هذه الأخبار وفي هذا الثواب العظيم. أيها المؤمنون، لا يكون هذا الحادث رادعا لكثير من الناس عن أداء هذا النسك العظيم، وهذا الركن من أركان الحج، من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام. فليمضي المؤمن ولا يتشاءم ولا يتطير، فليمضي بما كان في صدده وليذهب إلى بيت الله الحرام. وإن مات قبل أن يبلغ هذا النسك وقبل أن يؤديه فهذه الأجور تجري له بإذن الله. عباد الله، هذا من مات ولم يكن محرما، ومن مات محرما في حال إحرامه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أيضا بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا كان على ناقته فأقعصته فمات، كسر رأسه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يبعثون على أحوالهم، الناس يبعثون، منهم من يتخبط في ذلك الموقف كالذي يتخبطه الشيطان من المس وهو آكل الربا، ومنهم من يبعث وهو في معصية، وهذا يقول عند بعثه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبي نداء الله بهذا النسك، فيأتي في ذلك اليوم ملبيا. وهذا فضل عظيم وشرف كبير لمن مات في حال إحرامه. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل كريم عظيم غفور رحيم، تتجلى هذه الصفات العظيمة في هذه الأخبار المباركة: بكل عمل مغفرة للذنوب ورفع للدرجات في الجنة، حتى إذا انتهى من هذا النسك يأتي ملك فيضع يديه على كتفيه أو بين كتفيه فيقول: اعمل فيما تستقبل، يعني أنك سيكتب لك ما تعمله في المستقبل من حسنات أو سيئات، أما ما مضى فقد انتهى أمره، فقد غفر لك ما مضى. جعلني الله وإياكم من الذين يغفر لهم كل ذنوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، إن مما ينبغي أن يتنبه له ممن يؤم بيت الله الحرام أن يذهب من صدره الشكوك، وأن يذهب من صدره أيضا التشاؤم، وأن يتوكل على الله حق التوكل، وليعلم أن ما سيصيبه إنما هو بقدر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. انتشرت أمراض كثيرة في هذه الأيام: كورونا وحمى الظنك وما شابه ذلك، وبعض الناس قد لا يؤدي فريضة الله عليه خوفا من هذه الأمراض والأوبئة. ونقول: يا أيها المؤمن، لا تخف، فإنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، استعن بالله وامض في طاعة الله. والحمد لله، أجهزة الأمن ومن هو موكول إليه أمور الحجيج من وزارة الحج وغيرها قد أدوا ما يستطيعون، وما هو بوسع الإنسان من أخذ الحيطة والحذر مما سيصيب الحجيج من هذه الأمور. فقد أخذت الأسباب ومنع مما قد يكون سببا لوقوع هذه الأوبئة والأضرار بالحجيج، فإنه قد ظنوا أنه قد يكون في الإبل شيء من ذلك، وتنتقل هذه الأمراض عن طريقها، فقد منعت الإبل، ومن أراد أن يهدي فبالبقر أو بالغنم، وذلك أفضل بالأسباب الشرعية، ولا ينافي ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة التوكل عند أهل العلم هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب الشرعية، تماما كالذي يأخذ العلاج ويأخذ الدواء، وتماما كالذي يأخذ الحقن خوفا من أن يصيبه شيء من الأمراض أو من الأوبئة. عباد الله، علينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا وأن نعتمد عليه، وهذا التوكل له فضل عظيم عند الله. ألم تسمعوا إلى حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين في شأن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ في شأن الذين يدخلون الجنة أول زمرة، وجوههم كالبدر كالقمر ليلة البدر، وهم هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إليه سواد فظنهم أمته، فقيل هؤلاء موسى وأمته، ثم قال رفع لي سواد عظيم فقيل هؤلاء أمتك، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وإذا هم الصحابة يتدارسون في أحوال أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. انظروا عباد الله، توكلهم العظيم على الله سبحانه وتعالى جعلهم لا يباشرون الأسباب المحرمة ولا الأسباب المكروهة، وإنما يأخذون شيئا يسيرا من الأسباب ويفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يشركوا بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، أخذوا هذا الأجر العظيم. جاء في مسند أحمد من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000، مع كل 70,000. فضل عظيم. توكل على الله، اعتمد عليه، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك، سواء كان خيرا أو شرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم امضي للحجيج حجهم ونسكهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، امضي للحجيج حجهم ونسكهم في خير وعافية، وأعطهم ما وعدتهم يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.